يشهدون قالوا نحن أولو أهلها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أن بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم

صدق الله.